مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بی یا اکرم الخلق مالی من الوذ بی سواك عند حلول الحادث العمام مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقترحم مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا صل وسلم دائما ابدا على